أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة هود عليه السلام. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ألا ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. قال المؤلف رحمه الله، قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض، من حيث أن الله تعالى بدأ خلق الإنسان من طين. أنشأكم من الأرض، قلنا أن الأصل آدم عليه السلام وهو الذي خلق الله سبحانه وتعالى من طين، فسمي أبناءه كلهم من طين. من حيث أن الله تعالى بدأ خلق الإنسان من طين، ومن حيث أن النطفة تخلق من الغذاء، وأصل الغذاء من نبات الأرض. وفي التنبيه على أن أصلهم من الأرض دفع لتكبرهم، تكبرهم عندما الإنسان إذا كان الإنسان، لكن يعني مسألة إعادة نظر للإنسان ينظر مما خلق. فإذا الإنسان وخاصة الإنسان المتكبر أو الإنسان الذي يأتي له وقت ينسى فيه يعني من أين أصله ومن أين خلق وكذا، فهذا كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه وفي بعض الروايات عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني إن الإنسان قال أن إذا الإنسان متكبر ينظر إلى أن أصله من نطفة نذرة في مكان، يعني في مكان قذر وفي مكان كذا وكذا، أصل الإنسان من أين خرج ولا أين دخل، ثم في أثناء حياته أنه يحمل العذرة رحمكم الله والملائكة. العذراء أن الإنسان يحمل وهو حي يرزق وحي ونظيف وشخصية وما شاء الله عليه وكل أنواع، ولكن يحمل العذراء. فهذا يعني الإنسان عندما يرى هذا الشيء إذا كان الحمد لله إذا كان بهذا الشكل فيجب عليه يعني أن يراجع نفسه، خاصة في المغرور أو في المتكبر أو في المتغطرس، ونهاية تهجيفه كبيرة. يعني ثلاث مراحل لمن يريد أن يتخيل نفسه إذا الشيطان زين للإنسان في التكبر أو في الغطرسة على الناس أو في التطاول على الناس أو كذا وكذا، فليرجع إلى هذه الثلاث. أولها نطفة يقوم يقتتل بعدها، ثم في أثناء حياته يحمل العذرة أكرمكم الله. ويعني لو جانا واحد ويحمل على ظهره هذا الشيء ما أحد سمح له يدخل، وفي النهاية جيفة. يعني شفت أمس فيديو يمكن أرسلته في موقعي، يصور الإنسان آمنت بالله، يصور لحظة وفاة الإنسان، يصور لحظة خروج الروح، شيء عجيب. يعني أتوا بشخص متبرع وأنا قال أنا موافق، فأتوا بشخص يحتضر ويصوروه بالدقيقة يعني بالثانية بالثواني، ومسلطين عليها أشعة يعني من أعلى أنواع الأشعة يسموها السينية أو تحت الحمراء أو كذا، ومركزينها عليه لحظة وفاته. نعم، وشوفوا كيف. فسبحان الله العظيم، أول ما بدأ الموت من أصابع قدم بدأت الموت معه. طبعا أثناء الحياة فيها حرارة وتعطي استجابة للأشعة، فمجرد أنه بدأ الموت بدأت تنتهي، تطلع الحرارة هذه والحق الأشعة ترتفع ترتفع ترتفع معه مع كل ما مشى الموت، حتى طلعت آخر ما كان من عينه. لذلك أن تلاحظ بعد ما يموت الإنسان يغمض عينه. فشيء آمنت بالله يعني شيء على الواقع. طبعا هم يريدوا أن يرى الروح، الروح مستحيل أحد يراها أو يعرف عنها، لكن ترى الحياة كيف كيف الحياة مجرد أنها تنتهى أنتهى كل شيء، وبدأت تتدرج تتدرج سبحان الله، يعني حتى وصلت إلى دماغها إلى كذا، وبدأت النهاية. نعم النهاية شفتها وتقول وموجودة عندي في شيء آمنت بالله. إذن فالإنسان يراجع نفسه، المتكبر أو المتغطرس أو الذي يرى في نفسه أنه ما قد أحد وجد مثله، يراجع نفسه ويضع نعم أمام هذه الثلاث خيارات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال من حيث أن الله تعالى بدأ خلق الإنسان من طين، ومن حيث أن النطفة تخلق من الغذاء، وأصل الغذاء من نبات الأرض، وفي التنبيه على أن أصلهم من الأرض دفعا لتكبرهم. واستعمركم فيها جعلها صالحة معدة للعمارة، وجعلكم قادرين على عمارتها. استعمركم ليس معنى الاستعمار اللي نفهمه الآن، الاستعمار الفكري أو الاستعمار الغربي أو الاستعمار الشرقي أو لا، الاستعمار هنا بمعنى أنه كلفكم بالبناء. نعم كلفكم بالبناء وإعادة واستمرار الحياة، أن الله سبحانه وتعالى أوجد الحياة الدنيا وسميت الحياة الدنيا. وقال لما قالت الملائكة أتجعلوا فيها من يفسد فيها، نعم قال أنا أعلم، يعني أعلم منكم بهذا الشيء، هم خليفة، ألا تجعلوا فيها، قال فيها خليفة، فالخليفة بمعنى الذي يخلف الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض في التعمير، وفي يعني ليس المجرد التعمير فقط، نحن نبني العماير، لا هذه آخر شيء، يعني الإنسان الإعمار هنا بمعنى قول الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فالمسألة بناء المساجد ليس البناء الذي نراه، معنى في البناء اللي هو إقامة الصلاة وذكر الله، وكذلك الاستعمار، في الاستعمار الله سبحانه وتعالى لنا في الأرض، استعمرنا في هذه الأرض لنحيي الأرض بالطاعة بالعدالة بكل ما بالحق بهذه الأمور كلها، ومعها تستمر الحياة في البناء وفي المصانع وفي ما شئت، لكن لابد أن يكون الأصل للطاعة لله سبحانه وتعالى، الأصل في الحياة الدنيا. الآية اللي دائما نكررها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذن الأصل العبادة، فالاستخلاف هو من العبادة، العمل يعني نخرج من المسألة، العمل هو عبادة، لأننا مكلفين بأن احنا الإنسان السلبي هذا لا مكان له في المجتمع، الإنسان السلبي المتواكل على الناس هذا لا مكان له في المجتمع، لأنه ليس من الناس الذين يبنوا في المجتمع، إنما إنسان عالة على الآخرين. فالاستخلاف هنا بمعنى أن الإنسان ينطلق في الحياة الدنيا، يعني ليس من عمل يعمل يكد في يومه وكذا وكذا ويأتي إلى المسجد للصلاة ويصلي ويذهب إلى بيته، ليس مثل شخص آخر لا عمل له ولا شيء، لا تبهل له، جالس لا عمل ولا شيء، هذا الذي يعمل وهذا الذي يأتي وقد كد وكدح وتعب، هذا من أفضل خلق الله سبحانه وتعالى، لأنه نفذ أمر الله سبحانه وتعالى في أرضه. خليفة فعلا يعمل العمل، لأن العبادة ليست مجرد أن أدخل المسجد وأصلي وأخرج آذي الناس ولا أخرج أتكل على الناس ولا أخرج أخذ حقوق الناس، أبدا. الطاعة هي أن أطيع الله سبحانه وتعالى في كل أوامر وأنتهي عن كل نواهي. الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن قال الله سبحانه وتعالى فاسعوا في مناكبها، قال يعني معنى الجلوس، لا، أمر من الله سبحانه وتعالى، إذا بغيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالاستخلاف الإنسان في الحياة والاستخلاف الإنسان هي للإنماء ولعمارة الدنيا كاملة، ولكن شريطة تكون موافقة لما أراد الله سبحانه وتعالى ولطاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الأصل قال النبي صلى الله عليه وعلى أو في الحديث القدسي الخلق عيال الله، وأفضلهم بما معنى الحديث إلى الله أكثرهم خدمة لهؤلاء. ولذلك دائما قلنا والنبي صلى الله عليه وعلى آله يقول اليد العليا خيرا من اليد السفلى، أي أن المعطي خيرا من المستعطي. والنبي صلى الله عليه وعلى آله في أحاديث كثيرة حثنا على العمل حتى يعني هذا الحديث الذي إلى الآن لا زال الناس يعني أكثر العلماء يفسروا ويرون في هذا الحديث سبحان الله يعني ما يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله ويقول إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيل فليغرسه. يعني شوف شدة هول يوم القيامة شدة هول، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله عليكم بالحياة أغرسه. فعندما العلماء جو يتدبروا في هذا الحديث قال الإسلام دين حياة وليس دين موت، دين تفجير ودين إرهاب ودين ظلم ودين أكل أموال الناس ودين يعني التدمير ليس من الإسلام فيه شيء. ما نرى الآن المسلمين هذا الله أكبر تكبير وروح يتفجر في مسلمين في المسجد، أي إسلام وأي دين هذا الذي علم هذا الشخص أن يأتي ولا يجي يتفجر له في مسلمين في سوق ولا في أي مكان ولا هذا تدمير، هذا تدمير. والإسلام غير الإسلام ليس حتى أثناء والإسلام يقاتل حتى أثناء القتال، فالأصل فيها الأصل في هذا القتال أنه التعمير وإعادة الحياة، لأن الإسلام لا يقاتل إلا إذا كان وجد يعني الإسلام يذهب للقتال في حالات يعني محدودة. أما في الكفر بالله سبحانه وتعالى ومع ذلك هذا الكافر أو المشرك قبل أن يقاتل لابد أن يعطى الأمان، لابد أن يطلب منه الجزية، لابد أن فإذا أعطى نعم فإذا أعطاها تركت القتل والتدمير، ليس غاية في الإسلام، ليس غاية في الإسلام، بالعكس الإسلام كله للحياة. ولذلك إذا أعطيوا الأمان المشركين سمح لهم، بل إن المسلم إذا أخذ الجزية من الكافر فعليه أن يحميه ويحمي أمواله ويحمي ممتلكاته. فالإسلام هو دين نماء ودين تعمير ودين حياة، ليس دين تدمير وليس دين تواكل. ولذلك الآن عندما ننظر إلى الغرب متقدمين في هذا الحياة الدنيا يعني في الصناعات وفي الطب وفي كذا وفي كذا، لو أردنا أن نأتي للتأصيل نؤصلها لوجدنا هذه الانطلاقة كلها هي في الأصل أن المسلمين أضاعوها فأخذوها هؤلاء، ليس أكثر من شيء، أضاعوها المسلمين وهؤلاء أخذوها وطوروها. ثم أن المسلمين في حد ذاتهم اضطهدوا بعضهم بعض مما أضطر علماء المسلمين في هذه الأشياء أن يتجهوا إلى هؤلاء ويبقوا عندهم ويعملوا معهم ويطوروا معهم هذا الأشياء، لأن المسلم اضطهد المسلم. والآن نعم والآن تجد يسموها طبعا يسموها هجرة العقول، هجرة العقول يعني العلماء الناس المفكرين هاجروا من دولهم، هاجروا من الضغط من السجن من القتل من الاختطاف من وجدوا عند الغربيين اللي قلنا قال محمد قطب أو سيد قطب وكذا قال ذهبت إلى الغرب فوجدت مسلمين بلا إسلام، وعدت إلى المسلمين فوجدت إسلام بلا مسلمين. هناك يطبقوا تعاليم الإسلام بحذافيرها تقريبا في الأشياء في الكثير من الأشياء. فلذلك كان عندهم النمو كان عندهم هذا الازدهار وكان عندهم هذه الحضارة. والأصل قلنا أن كل هذه الحضارات وكل هذا العلم وكل هذه العلوم منطلقة من القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء، مسألة أني أنا جاهل ما أقدر أعرف إيش في هذا الكتاب، وغيري إنسان واعي فهم ما في هذا الكتاب واستنبط منه واستخرج منه الأحكام واستخرج منه هذه النظريات العلمية التي استطاع أن ينطلق منها. فإذا نظرنا اليوم إلى علماء الجيولوجيا، علماء الطب، علماء الأجنة، علماء ترى وتسمع منهم العجب العجاب. نعم تسمع منهم العجب العجاب. قلت لكم عن الفرنسي، العالم الفرنسي قال الذي لا يمضي يوم بدون ما أقرأ القرآن، لا يمضي يوم بدون ما أقرأ القرآن، ووالله وهو غير مسلم، ووالله لو عرف المسلمون ما معنى آية الكرسي لكان لهم شأن آخر، وإني مع هذه الآية لا أقرأها في اليوم مدري كم مرة، وكل يوم أرى فيها شيء جديد من عظمتها. فإحنا أنفسنا إحنا يعني قراءنا الآن كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله يعني يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم ما بلا بس ايش معناه ولا ايش كيف اني تكون اخلاقي موافقة لهذا القرآن ابد تحصله يقرأ قرآن بع ولا شغال هبة ويقرأ قرآن ولا وهو يقرأ قرآن ما عنده مشكلة لكن ما هو داري وشو يقرأ تحصله يا في ربا يا في أكل أموال الناس ولكن ما القرآن سبحانه في سياراتنا حتى البعض وصل إلى أن حتى السيارة يحط القرآن فيه ليش واضح متى يقرأ الله أعلم في البيت القرآن يا فكرة في العمل في كل مكان في المساجد ما شاء الله أما أننا بين حالتين أما أن يعني أن يكون هذا القرآن الذي الله سبحانه وتعالى بأنه وصفه بأنه حياة أما أن يكون هذا الكلام صحيح وهو الصحيح وهو الصدق أو نكون إحنا الصادقين أنه ما يسوي شيء لا إحنا اللي نكذب على أنفسنا ونكذب على الله سبحانه وتعالى ولم نقرأ القرآن صحيح أنه موجود معنا وكذا وكذا لكن ما قرأناه القراءة التي توجب منا أن نتعامل معها يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموها الأحد منا طبق هذه الآية ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما ثم يقول الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وهذا لا تفضل إيش عندنا في يجيب المسلم ويذبح هذا يقول الله أكبر وهذا المذبوح يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله إيش هذا أي إسلام وأي لعب وأي فوضى يعني نلعب بالإسلام ونلعب بالدين بهذا الشكل يعني أنا أتفرج فيهم حتى في سوريا اللي يذبح يقول الله أكبر وذا اللي تحت يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله إيش كيف هذا كيف الإسلام ذا بأي مجال يعني أو يدخل إنسان إلى مسجد بيت من بيوت الله بيت من بيوت الله الناس مجتمعين فيه يصلوا وهذاك العالم السوري اللي جاي أثناء يعني الدرس ويأتي شخص يفجره ويفجر الطلاب اللي عنده لأنه يبغى الجنة طيب وذولا اللي في المسجد مساكين مهم ما يبغى الجنة فهذا دليل على أننا لم نفهم الإسلام ولم نعرف الإسلام ولا والإسلام يعني يقول الله سبحانه وتعالى لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا هذا إسلام الأعراب لا يفهمون ولا يفقهون ولا يعرفون شيء عن الإسلام مجرد أنه شعار يعتقد أنه شعار أني أجيب لي اللحية تخوف بلد أول ما يشوف الواحد بيجيب له ثوب إلى ساقة يا أخي الإسلام والله العظيم أن الإسلام يغير حتى من خلق الإنسان مجرد أن الإنسان المسلم يا أخي المسلم من سلم الناس من لسانه ومن يده أما اليوم يعني يسلمك لا من مدفعه ولا من رشاشة ولا من لغمة ولا من إيش تسلم اليوم ما نخاف إلا من المسلمين والله الذي لا إله إلا هو أكثر ما المسلم يخاف اليوم من المسلم تدخل المسجد وأنت خايف تدخل السوق وأنت خايف وأنت في دولة إسلامية ما أنت في دولة يعني غير إسلامية بينما إذا رحت إلى الدول الكفرية أبدا أرتاح وأصبح الآن لا حول ولا قوة إلا بالله ملجأ المسلمين الدول الكفرية من ضاقت به ديار المسلمين بحث إلى أن يعطوا له تأشيرة أو كذا أو كذا حتى يصل إلى دولة وإحنا دولة جالسين الله يلعن أمريكا الموت لأمريكا أي موت لأمريكا أمريكا مسكت لكم الحياة يعني فعلا لو كنا مسلمين صدق كنا الموت لكل أمريكا وغير أمريكا لكن المشكلة الآن أن المسلمين هم اللي يذهبوا للحياة يذهب للحياة إلى الدول الغربية حتى وإحنا كل واحد يرى أن مذهبه هو أن صاحب هذا المذهب الثاني كافر وأنه يروح هناك عندهم وخذ حريتك المطلقة اعبد الله على اللي تريد لا تشغلنا أعطونا المساجد وإحنا منعناهم من الكنائس لأن الله أمرنا ورسوله أمرنا خاصة في الجزيرة العربية النبي صلى الله عليه وعلى آله لا يجتمع دينان في جزيرة العرب هناك أعطونا المساجد وقالوا هذه مساجد فما أن بنيت المساجد ودخلنا فيها لا تنحرنا إحنا داخل المساجد أنت ليه الضم يا اللي فيك قال وأنت ليه ترسل قال وأنت ليش تقول آمين قال وأنت ليش تقول والضاربوا داخل المسجد اضطروا هذول الكفار هم يجوا يفرعوا ويفرحوا بينهم في المسجد يعني وصلنا إلى مستوى من الضحك. والله العظيم إن إحنا وصلنا العياذ بالله إلى أسوأ مرحلة. ما عاد بعدنا ما أدري كيف. الله يعين الأجيال القادمة. الله يعين الأجيال القادمة. الله يعين الأجيال المسلمين القادمة على ما ينتظرهم. يعني إذا قد إحنا الآن في هذا الوضع اللي إحنا فيه وصلنا إلى مرحلة الخزي. الإنسان يستحي ويخدع مما يرى. فكيف سيكون في الأجيال القادمة؟ كيف ستتحمل الأجيال القادمة هذا السوء اللي إحنا فيه؟ كل ما يعني وإحنا نرى الآن كل يوم لا يأتي الزمان بأفضل. لا يأتي الزمان إلا بالأسوأ. فكيف ستكون نهاية يعني أجيال قادمة مع كل شيء؟ يعني الآن يعني لما ابتعد المسلمين عن الإسلام وأصبح الإسلام مجرد مزايدة متاجرة لا أكثر ولا أقل. ضربت لكم أمس مثال بالعلماء اللي يدعون هم علماء واجتمعوا في مصر وأفتوا بالقتال في سوريا وكذا وكذا وعلى الطيارة على لندن جاهدوا بارك الله فيكم. والبعض منهم توكل على الله لندن يروح في الفنادق في لندن والجماعة اللي صدقوهم مساكين راحوا قتلوهم وانتهى. والأخ راح يجلس لي في لندن واللي راح لي مدري وين مجرد ان انتهى الاجتماع خلاص سياح ونياح المنابر وأذية وقتلوا وقاتلوا وجاهدوا وفعلوا واتركوا. طيب إذا كانت المسألة مسألة جهاد وأنت تثق في هذا الجهاد إنه فعلا جهاد في سبيل الله إذن ما لك ما تذهب إلى الجنة. يعني إذا كان نظرنا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يا رسول الله اسمح لنا أن نجاهد. قال هل لك أبوين؟ قال نعم. قال إذن فيهما فجاهد. كانوا يأتوا إلى رسول الله يعني إلى درجة أنهم يأتوا كل واحد يكبر نفسه حتى في العمر لأنهم اقتنعوا بأن هذا فعلا صدق. لا نعم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في المقدمة في بدر كاتب رسول الله كان أمير المؤمنين أشجع خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. قال كان إذا اشتد الوغى واشتد التجعنا إلى رسول الله يعني نحطه بيننا وبين العدو. في أحد قاتل حتى كسرت رباعية وشد وجهه وصيب بعدة نعم في الخندق في كذا ما في فتح مكة في الطائف. ما قال جاهد وأنا مع السلامة بروح أجلس في المدينة. يعني هذا يعني عندما ننظر إلى الآن فالآن الإسلام طبعا لا بد أن نفرق بين الإسلام والمسلم. الإسلام هو الإسلام منذ أمر الله سبحانه وتعالى جبريل بالنزول به إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله هذا هو الإسلام. مشكلتنا مع المسلم كيف يفهم هذا الإسلام. فكلما كان المسلم فاهم الإسلام بالإسلام الصحيح الإسلام السمح الإسلام الحقيقي الإسلام العبادة الطاعة الاستسلام لله سبحانه وتعالى عرف معنى الإسلام. لكن أنا كمسلم أنا الذي يعني أنا الأسوأ وليس الإسلام الأسوأ. الإسلام هو مبادئ وقيم وتعاليم لا تتغير. يريدون أن يطفئوا نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فالإسلام من أراده فهو الإسلام ومن تمسك بالإسلام من اليوم إلى يوم القيامة فهو السيد وهو سيد الكون كله. لكن مشكلتنا في فهمنا إحنا للإسلام. يعني إذا إحنا اليوم يذبح بعضنا بعض على الضم وعلى الإرسال يعني حرام. يعني إنك ترى الآن أن المحبة في الله والبغض في الله مرتكزة على هذه الثنتين على الضم وعلى الإرسال مع أنها لا تصح صلاة ولا تبطل صلاة. يعني إن صليت مرسل فأنت مقبولة صلاتك وإن صليت ضم فأنت مقبولة صلاتك. المهم أن يكون هذه الصلاة لله هذا الأصل فيها. والآن تقوم الدنيا ولا تقعد إذا دخلت في مسجد من للناس الذين لا يضموا وضمي شوف كلهم يشوفوا ليش هذا اللي ضم ولا إذا دخلت في مسجد يضموا وعرفت حتى الصلاة يمكن ما عاد يجي من بعدك. يمكن تلاحظه. نعم. ويأتي من يأتي ويرفع يده كل يأتي من يأتي ويرسل يده. يعني هذا هو الإسلام قشور، نتعامل اليوم بالقشور. أين الإسلام من هذا الكلام؟ الإسلام أنك أصلاً إذا دخلت المسجد، أنك قبل تدخل باب المسجد كان يغمى على بعض المؤمنين، يغمى عليه قبل يدخل المسجد من خوف الله، يغمى عليه، هذا خارج، هذا الذي عرف الله. فإذا دخل بيت الله انتهى، نسي من معه في المسجد أصلاً، لا عادة داري أنضميت ولا أرسلت ولا، لأنه خلاص عاش مع الله، دخل مع الله سبحانه وتعالى وأصبحت علاقته بالله لا علاقة في أحد. أحدهم يحلف بالله العظيم إنه ما رأى قفا رجل 40 سنة، إنه ما رأى قفا رجل 40 سنة وهو يصلي 5 فروض في المسجد في الجماعة، كان يأتي في الصف الأول وكان عينه تحته 40 سنة. الإمام عبد الله بن الحسن الكامل يقول صليت 40 سنة الفجر بوضوء العشاء أو 60 أو بالله سنة تكفي. يعني أنت ما تأتي لهؤلاء، إحنا الآن صح إحنا في فتنة وإحنا في شغله وإحنا في أذية وإحنا في كذا وكذا، لكن يجب علينا أن نبقى مع الله سبحانه وتعالى إذا أردنا أن ننجى من هذه الفتن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم. واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. احنا قلنا أولا الاستغفار قبل التوبة، أمس حتى في أمس إذا أردنا المطر أول شيء لابد من الاستغفار ثم التوبة، قلنا الاستغفار إنها الاعتراف، الاعتراف بالخطأ وطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. والتوبة قلنا لها شروط، شروطها معروفة، شروطها اللي أجدنا إحنا معروفة، أنها الندم على ما فات والإصرار على أن عدم نعم. لكن من رأى من يريد أن يعرف شروط التوبة فلها 6 شروط، وليرجع لها عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، يستحي على نفسه ولا عدد ما معنى التوبة. يعني عندما يتكلم أمير المؤمنين سلام الله عليه عن التوبة، والله العظيم أنه يدخل لك اليأس تماما، أنها ما هي توبة اللي إحنا فيها. يعني حتى أنه قال يعني أعمد إلى هذا اللحم وهذا الشحم الذي نبت على السحت، فأذبه أولا قبل أن يقول استغفر الله، لأنهم لا سمع واحد يقول استغفر الله، كاسا كاسا أمك فالاستغفار بلا مجرد تقول استغفر الله، كاسا ماذا يا أمير المؤمنين؟ قال إذا أردت أن تستغفر فأخذ، وإحنا استغفر الله ومش، وفي أثناء المعصية وإحنا استغفر الله استغفر الله، وإحنا في أثناء المعصية. إذن فاستغفروه، أي استغفروا الله سبحانه وتعالى ثم توبوا إليه، لأنه يفترض أنك خلاص خلصت نفسك من هذه الذنوب واعترفت بها واستغفرت الله سبحانه وتعالى ثم دخلت إلى التوبة. ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، إن ربي قريب مجيب، ودائما نكررها في الله، يعني إن الله سبحانه وتعالى قريب من الفقير وقريب من الغني، قريب من الشيخ وقريب من الخادم، قريب من الملك وقريب من المراسل الفراش الضعيف، قريب من الرجل وقريب من المرأة، لن في حاجة استعدادات ظاهرية ثياب ومكان، ولا بد انك تروح تقابل لك جندي، ولا لا بد انك تلبس افضل ما عندك وكذا وكذا، ابدا قريب ومجيب. سنتين قريب ومجيب، تجد قريب لكن لا تثق في الإجابة، تجد قريب مسؤول أنت على علاقة به وكذا وكذا، لكن قد يجيب وقد لا يجيب، قد يستطيع وقد لا يستطيع أصلا. لكن أما هذا مع العظمة، هذا كله مع العظمة، عظمة الله سبحانه وتعالى وجبروته وكبرياء، قريب مجيب، قريب للجميع، لمن أخلص النية لله سبحانه وتعالى فإن الله قريب. إذا سألك عبادي عني إني قريب، بينما لو تتبعته في يعني في أقوال أخرى ما يقول ويسألونك قل، إلا في هذا نعم، إن سألك عبادي عني فإني، ما قال فقل إني، لا ما في، حتى الرسول ما هو واقف مع الله سبحانه وتعالى، تلقائيا بين العبد وبين الله مباشرة، أني قريب. فالمسألة مسألة احنا مشكلتنا مع انفسنا الأمارة بالسوء، مع انفسنا المسوفة، مع انفسنا. يعني حتى الإنسان إذا جاء وقال أنا اليوم بستغفر الله 100 مرة ولا سبح الله 100 مرة، شوي بعدين شوي كذا كذا، لأن خلاص اليوم ما قد سواش. فمشكلتنا مع أنفسنا لا مع الله. يعني ما يأتي هذا اللي يقول أن الإنسان مجبر، وأن قلنا كذب، الإنسان ما هو مجبر، الإنسان مخير ومعطى منتهى الحرية. إن أراد أن يذكر الله فهو أمام نفسه، وإن أراد أن يعصي فهو مسؤول عن نفسه. أما الله سبحانه وتعالى فأعطى ومكن وأعطى الإنسان تمكين مطلق في الحياة الدنيا، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن هديناه النجدين، نعم إن هديناه النجدين، فتحنا له الطريق وقلنا له هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، افعل الخير كذا واجتنب الشر. قال لا يا رب، خل الخير في خير وأنا بأتبع الشر. فنأتي نقول إن الله اللي أجبره، هذا غير مقبول وغير. أسمع عجوز البارح 3 جون نادل السوريات المساكين، والله العظيم الإنسان ما يرى الوضع اللي هم فيه المزري ذا، يدعي لهم إن الله يفرج عنهم إن شاء الله، وأن يسترنا ويستر أمة محمد، بل يستر الإنسانية كلها من هذا الشيء، القتل وهذا التدمير وهذا كذا. فيسألها الصحفي تقول له إرادة الله، قديم من ذو حبافي، قالت الله عاوز كذا. فدام أن الله عاوز هذا الشيء صار معنا هذا الشيء، ولذلك احنا صافي لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لما الإنسان يأتي ينظر بهذا الشيء، يعني ثقافة، يعني هذه كبيرة في السن مسكينة عامية، لكن ما تأتي لمن يرى في هذا، يا رجل لماذا تقتل هذا؟ إرادة الله، إرادة الله، انتهينا، تجذب خلق الله في إرادة الله. أي إرادة الله؟ إرادة الله سبحانه وتعالى، الله لا يريد إلا العدل، الله لا يريد إلا الحق، الله لا يريد إلا الطاعة، ما هذه فهي معصية. وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، لا الآية الثانية قالوا الله أمرنا بها، نعم في سورة الأعراف الآية 27، إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، لا في الأعراف 27، إذا فعلوا فاحشة قالوا الله أمرنا بها، قالوا الله أمرنا بها، أتقولون الله ما لا تعلمون، الله لا يأمر بالفحشاء. أن الله سبحانه وتعالى حاشا أن يأمر بالفحشاء ويجي ويحاسبنا عليها، يأمرنا بالقتل ويجي ويعذبنا ويا خلاص، ما دام قدموا لنا الأمر فإحنا منفذين. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. لماذا؟ ما هو مثلا أن الله خلاص هذا أمر من الله، لا، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. هذا السبب، الله سبحانه وتعالى اللي أمر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، كان فيك أمل قبل ما تأتينا بهذا الأشياء التي أتيت بها، بهذا الخير الذي أتيت به. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، قد كنا نرجو خيرا لقومك فيك قبل أن تدعونا لعبادة الله وحده، فلما دعوتنا لهذا خاب أملنا فيك، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، جعلوا عبادتهم تعصبا لآبائهم، وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. لأن كيف تدعون إلى أن نعبد إله وإحنا مع كل واحد إله، معنا كلنا أصنام ومعنا آلهة نعبدها، وأنت تبقى توحدنا على إله واحد. نحن قلنا دائما الأنبياء هذه أصل الرسالة، أصل كل رسالة توحيد الله سبحانه وتعالى، لذلك يوسف لما قال أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، كلهم أتوا الأنبياء بهذا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. في شك مريب مقلق لأنفسنا لا تطمئن إليه. قال يا قوم يا رأيتم إن كنت على بينة من ربي تدل على أني رسول من الله إليكم وآتاني منه رحمة بما أوحاه إلي وعلمني من الهدى، فمن ينصرني من الله إن عصيته إلا مبلغكم ما أمرت بتبليغه، فما تزيدونني على الكفر برسالتي غير تقصير، غير تقصير لي لو أطعتكم، لأنها خسارة رحمة ربي ورسالته استبدال معصيته الموجبة لعذابه، لو أطعتكم ما معي منكم إلا الخسرى. ويا قوم هذه ناقة الله لكم. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومر روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة حنا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وإياكم.